بيت لقلوب زادها الله يقينا من أحاديث البخاري تقرير الأربعين تملأ النفس سرورا تنشر الحق المبين ملئات حكما وعلما عن إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مشاهدي الأكارم، فنحن اليوم إن شاء الله تعالى مع حديث عظيم مبارك من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في الصلاة، وما أدراكم ما الصلاة. هذا الحديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي ليس مشتهرا بيننا كثيرا، هو الصحابي الجليل مالك ابن الحويرث عليه رضوان الله تعالى. فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. أولا، قبل أن نتطرق إلى هذا الحديث المبارك، لابد أن نتعرف عن أو على مالك بن حويرث رضي الله عنه وأرضاه. مالك بن حويرث هو من أهل البصرة، عاش بالبصرة ومات بالبصرة، وحديثه في الصحيحين وفي السنن بفضل الله تبارك وتعالى، لكنه مشتهر بهذا الحديث، حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. هو أبو سليمان عليه رضوان الله تبارك وتعالى. مالك بن حويرث يحكي قصة هذا الحديث فيقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مع مجموعة، ونحن شبابة متقاربون، احنا كنا متقاربين في السن، مجموعة من الشباب، ونحن شبابة متقاربون، صح، جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام ليتعلموا منه العلم، فمكثوا عنده 20 يوما أو 20 ليلة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتياقهم إلى أهلهم، سألهم عن بعض من تركوا خلفهم. شوف الرحمة عن النبي عليه الصلاة والسلام والشفقة وفهم النفسيات، حسوا شباب تغربوا بعد شوية على الأهل تحهم، اشتاقوا إلى أهلهم، سألهم من تركتم خلفكم، فذكروا له. النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يطيل عليهم، فعلمهم ونصحهم صلى الله عليه وسلم، وبعد قالهم إذا حضرت الصلاة فليأمكم أكبركم. شوف، مع أن الحديث نعرفه إحنا يأم القوم أقرأهم من كتاب الله، لكن هنا قال أكبركم، علاش؟ لأنه الأقرأ والأعلم بالسنة وكذا رغم أجدد، وتعلموا نفس العلم تقريبا في أيام قليلة من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ما عشان تكلموا عن شكون أحفاظ وشكون أقرأ وشكون أعلم بالسنة وكذا، لا، مباشرة قال لهم ولي أمكم أكبركم، احتراما لسنه، الكبير فيكم يأمكم، راكم مستوين في أشياء أخرى. بين أشياء اللي قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي، وصلي كما شفتوني أصلي. وهذا حديث عظيم جدا جدا جدا. إذن هذا الحديث اشتهر به مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الصحيحين عن أبي قلابة رضي الله عنه وأرضاه قال: جاءنا مالك بن الحويرث فقال: إني لأصلي بكم وما أريد أن أصلي، ولكنني أريد أن أعلمكم كيفية صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف، أنا تعرف الحرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، شوف حرص كبير على الخير، راح نقوم تاعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا ليهم صلوا كما رأيتموني أصلي، فنفروا وكانوا دعاة عند قومهم وكانوا يصلون. أحيانا يقول: ما نيش حابز عم بشي نصلي قدامكم ولا، لكنني أريد أن تروني وأن أصلي بكم صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تقتدوا بي، واقتداؤكم بي هو اقتداء بالنبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، منها أنه يبين لنا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم العلم، رحلوا وهم شبابة المتقاربون، حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم العلم لغيرهم، حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم أقوامهم وعلى تعليم أهلهم، على تعليم الأهل، وهذا مهم جدا. ولذلك شوف، من الحكم أن الدين تعنا أمرنا بأن نصلي النافلة في البيت، والأجر تاع النافلة والتطوع في البيت أفضل من المسجد، ولا لا، صلاة الرجل في بيته أفضل، إلا المكتوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، المكتوبة يعني الفريضة، وإلا في بيتك تطرد الشيطان، يعني ما تتركش البيت تاعك محلا للشياطين، ما تتركهاش مقبرة كما قال عليه الصلاة والسلام ثم أهلك يكبر تعلمهم شنتا ما تصليش قدامهم من أين يتعلمون هذه الصلاة أهلك أولادك كذا ففيها تعليم هذه الخيرات والله تعالى أعلم. ثم صلوا كما رأيتموني أصلي هذه تخلي الإنسان يفهم بأن الدين تعنا مبناه على الاقتداء. ربي عز وجل بعث إلينا النبي عليه الصلاة والسلام لنقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن باش نتبعوه باش نتعلموا منه. ولذلك لما نصليه ما تقولش المهم نصلي، نعم تصلي مليح لكن نتعلم كيف كان يصلي عليه الصلاة والسلام، تعلم شروط الصلاة واجبات الصلاة أركان الصلاة كيف تصح الصلاة كيف تبطل هذه الصلاة كيف أرقع صلاتي إلى آخره أوقات الصلاة وقتاش يدخل وقت وقتاش يخرج إلى آخره. هذه أشياء مهمة جدا جدا أهم من الكثير الذي نتعلمه الآن من أشياء ربما لا تنفعنا ولا ربما كانت مضرة بنا. إذن هذه أولويات ربي بارك فيكم تعلموا كيفاش نصلي. ثم شوف معايا النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي صلاة مرة توضأ حديث عثمان بن عفان حديث معروف ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. شفت نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه ذيك المغفرة توضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام سار بالناس إلى الحج حجة الوداع المعروفة معه أكثر من 100,000 من الحجاج كل واحد وين جاء من كل حدب وصوب. واش قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم. لو كان احنا كلنا اخذنا المناسك عن النبي عليه الصلاه والسلام ما نشوفوش هذه الفوضى في حجنا وعمرتنا وللاسف الشديد ما نشوفوش هذه الخلافات الكثيره ما نشوفوش هذه المحدثات والبدع والله المستعان. الله جل وعلا ان يرد امه الاسلام قاطبه الى الحق ردا جميلا انه ولي ذلك والقادر عليه. اذا قال عليه الصلاه والسلام صلوا كما رايتموني اصلي. اذا احنا نصلي ان شاء الله كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. ربي بارك فيكم شكرا لكم على حسن الإصغاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا غيث لقلوب تتغى الله يقينا من أحاديث